سورة النجم من أولها. سورة النجم من أولها. افتحتوا على سورة النجم. سورة النجم هي السورة 53 من أول المصحف، وهي سورة مكية، أي نزلت قبل الهجرة، نزلت بعد سورة الإخلاص. آياتها 62 آية في العد الكوفي و 61 آية في العد المدني. والنجم أنا أعتقد في هذه الآية هو النبي، نجم الهداية، فنبينا نجم الهداية. ربنا بيقول وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وقال للنبي وإنك لتهدي، يبقى العلامات هم الأنبياء السابقين والنجم هو النبي صلى الله عليه وسلم. هم يهتدون في السير إلي كما يهتدون بالنجم الكوكب في السير في الأرض. هم يهتدون في السير إلى الله بنجوم الهداية، وهم العلامات هم الأنبياء، والنجم هو النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أعتقد هذا والله. والنجم إذا هوى، يعني إذا أحب مولاه، جاي من الهوى، جاي من من الهواية وهي الحب، أو جاي من الهوي وهي النزول، حالة نزوله بعد المعراج. كويس، تحتمل المعاني دي كلها. أنا أعتقد هذا، يعني محدش قال من المفسرين مثل هذا الكلام، لكن أنا أعتقد هذا، لأن النبي، وأنا ذكرتها حتى في الصلاة اليسري هذا المعنى، قلنا وعلامات وبالنجم هم يهتدون، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، يعني عند نزوله من المعراج ما ضل وما غوى، حال قوله أنه أسري به وعرج به صلى الله عليه وسلم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلو قرأنا الآيات على هذا المعنى تجدها ملتئمة ولا تكر على باقي الآيات بالبطلان، يعني تستقيم. يبقى نجم الهداية، من هو نجم الهداية؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى وعلامات وبالنجم اللي في سورة النحل هناك يقصد الأنبياء، العلامات هم الأنبياء. الناس يقول لك علامات اللي هي الجبال، والنجم اللي هو اللي في السماء، يقوم الناس ما تتوهش في الطريق. طب ما هو في طريق الى الله كمان، كما هناك في طريق حسي، في طريق الى الله. يعني لولا النبي ولولا الانبياء السابقين لضل الناس طريقهم الى الله. والقران واسع واللفظ واسع، يحتمل المعاني كلها، ودي من سعه لفظ القران ومن اعجازه، أن المعنى فيه أضيق من اللفظ. يعني تملي لفظ القرآن أوسع من كل المعاني، لكن كلام البشر تلاقي اللفظ أضيق من المعنى. يعني أنت المعنى اللي جواك ما تعرفش تعبر عنه إلا بلفظ أضيق منه، مش كده برضه؟ تملي كلام البشر اللفظ أضيق من المعنى، وكلام الله واخد بالك العكس، تلاقي اللفظ أوسع من المعنى. يعني لفظ واحد يسع كل المعاني ويسع كل العصور، وكلما تقدم الناس في الفهم، كلما تقدم الناس في فهم جديد يسعه اللفظ في كل عصر، وده إعجاز كبير. يعني أنا الليله دي كنت بصلي ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أنا جاب بالي أن القرية هنا هو الإنسان، الإنسان ربنا جعله مدينة متكاملة كالقرية. إذا كفر بأنعم الله أذقه الله عذاب الأمراض والابتلاءات بما كان يصنع. وكان الآية لأن أنت فيك انطوى العالم كله، أنت فرد ومجموع في آن واحد. الإنسان كده انطوى فيه العالم في أجمع. فممكن تسمع الآية دي ضرب الله مثلا قرية كانت مطمئنة، يعني إنسان كان حياته مطمئنة بالإيمان، وحياته مطمئنة بالنعم، فاستعمل هذه النعم في معصية الله، واخد بالك، فكفر هذه النعم، فأذقه الله لباس الجوع والخوف بما كان يصنع. هي الآية دي تحتمل المعنى ده ولا تحتمل؟ مش تحتمل، فالقرآن واسع. شفت حاجات غريبة يعني، بص تلاقي تسمع الآية يجي واحد يفاجئك بمعنى تجد فعلا اللفظ يسعه. كل دي من علامات إعجاز القرآن. فيش لفظ، ما فيش بني آدم تاني ألف مهما كان أوتي من حكمة تقدر تعمل كده في كلامه أبدا. تلاقي كلامه أولا إذا كررته تمل منه، يعني أقصى حاجة تكررها 3-4 مرات وبعد كده تمل، إنما القرآن كلما كررته ازداد حلاوة. حاجات غريبة يعني. فالحمد لله الذي هدانا لهذا القرآن ولنبي القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والنجم إذا هوى. تفضل يا سيدي. ما ضل صاحبكم وما غوى، صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، نعم، علمه شديد القوى، نعم، ذو مرة فاستوى. ذو مرة يعني ذو قوة، من عنده مروة وعمل لي فتوة. المصريين يقولوا كده، من عنده مروة يعني قوة وعمل لي فتوة، واخد بالك ازاي؟ فتولى. يبقى مرة يعني قوة، جاية من ايه؟ من المروة. في لغة المصريين العوام يقول لك انت عندك مروة يعني عندك قوة، فهمت بقى؟ في لغة المصريين العامية دي فصيحة، فهمت ازاي؟ خد بالك، ذو مرة يعني سيدنا جبريل. سيدنا جبريل ليه 600 جناح، الجناحين يسدوا الأفق، لأن احنا أصلا بالنسبة لحجم الأكوان ضئيل أوي، حاجة بسيطة. الأرض دي بالنسبة لحجم الأكوان، بل المجرة بتاعتنا كلها كده بكواكبها اللي احنا نقعد نقول عليها كام سنة ضوئية والشغلانة دي كلها، بالنسبة لملايين المجرات الأمثالها يعني نعتبر في الكون إيه؟ ولا حاجة. فلما يجي سيدنا جبريل وهو مخلوق قاعد في السماء السبعة، السماء السبعة دي حاجة تانية بقى، يفرد جناحي كده يقوم يسد الأفق، وهو ليه 600 جناح، فهم؟ هذه ذي قوة، صحيح، ذو مرة عند ذي العرش، إيه؟ ذي مرة فاستوى، يعني لما استوى، استوى في الأفق، فرآه النبي سد بجناحيه الأفق، كويس؟ سيدنا جبريل رفع قرى قوم لوط بطرف احد جناحيه، قريه بحال، وراح قلبها كده ومتفكته اهوى، فغشاها ما غش. يلا يا سيدي. وهو بالافق الاعلى، وهو يعود على سيدنا جبريل عندما تجلى للنبي وكان في الافق، فهمت بقى؟ تفضل يا سيدي. ثم دنا فتدلى، أيوة، فكان قاب قوسين أو أدنى، أيوة، فأوحى. وعلى شكل العلماء قالوا أن كان قاب دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، أي من جبريل على اعتبار السياق كده برضو. يلا يا سيدي. فأوحى إلى عبده ما أوحى. كلمة عبده هنا خلت الناس يقولوا ايه؟ دنا فتدلى اللي هو النبي، عشان قال عبده، فالضمير هنا اللي مذكور قبلها، فهمت بقى ازاي؟ علشان كده قال لك ايه؟ وهو بالافق الاعلى، خلصنا من جبريل وبعدين دخلنا في الكلام على النبي. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. وقاب القوسين ده مقام، اسم مقام، من وصله رأى ربه. ده كلام، دي كلمات اليسرية، دي معاني يسرية ما حدش قال، فهمت ازاي؟ لأن قاب قوسين لحيارة الناس، لأن لا يوصف القرب من الله بالمسافة، فهمت ازاي؟ لا يوصف بالمسافة أصلا، لأن المسافة مخلوق، ما هو أقرب إلينا من حبل الوريد، هل قرب مسافة يعني؟ مش قرب مسافات. يبقى قاب قوسين ده اسم مقام الرؤية، اسم يعبر عن مقام الرؤية، حيث رأى ربه، فهمت بقى يا سيدي؟ المقامات لها أسماء، نقول مقام الرضا، نقول مقام اليقين، نقول مقام التوكل، مقام الخشوع، مقام الإحسان، وهكذا. كل مقام ليه اسم، فاهم؟ في مقام بقى له اسم قاب قوسين خاص بالنبي بس لا يصله إلا واحد اللي هو النبي، حتى جبريل ما وصلوش. يعني مقام قاب قوسين ده لم يصله حتى الجبريل، فهمت يا سيدي؟ يبقى ده مقام خاص بالنبي. المقام ده ايه خصائصه؟ من اوقفه الله فيه راى ربه، فهمت بقى ازاي؟ يبقى ده مقام اسمه قاب قوسين. مكان المقام عند سدرة المنتهى، مكان المقام يعني مقام العبد حين التجلي عليه بهذا المقام، مش مكان ربنا، لا مكان العبد. يعني العبد لما يوصل لسدرة المنتهى ويتجلى الله عليه بمقام قاب قوسين يرى ربه، فهمت بقى ازاي؟ يلا يا سيدي، زي ما تقول كده ايه، رأيت القمر على السطح، على سطح البيت. يعني القمر اللي على سطح البيت ولا انا اللي على السطح؟ فهمت ازاي؟ يبقى انا اللي على السطح. كذلك تقول رأى محمد ربه عند سدرة المنتهى، يبقى مين اللي عند سدرة المنتهى؟ الرسول سيدنا محمد، فهمت بقى ازاي؟ نفس الحكاية. لكن في عيال أغبية فاكرين ان ربنا قاعد عند سدرة المنتهى كده، فاذا انت تروح لسدرة المنتهى تشوف ربك قاعد كده على العرش كده زي ما احنا قاعدين من ربنا. حاجة شغل اطفال، ها، ايمان طفولي. فربنا ينجينا يا سيدي. سجل هذه المعلومات لانك لن تجد مقام قاب قوسين او ادنى. هذا المقام مقام للنبي خاص به دون سائر الخلق، لم يبلغه جبريل، وهو عندما يصل العبد الى سدرة المنتهى يتجلى الله عليه بقام قاب قوسين فيرى ربه. خد بالك. يلا يا سيدي، مين علي الدور؟ سرحتوا انتوا كلكم، نسيتوا. يلا الصف الاول هناك، الصف الثاني هناك. يلا ما كذب الفؤاد ما راى، شفت ما راى، وما دي تحتها اسرار. ما دي هي اسرار، تحط تحتها بقى حاجات ذكرها النبي وحاجات لم يذكرها النبي، لأن النبي ذكر لنا ما تتحمله اللغة، لكن هناك رؤية لا يعبر عنها بلغة أصلا، فهمت بقى؟ عشان كده الماء التي توحي بالإبهام، فهمت ازاي؟ ما دي أصلها من الأسماء الموصولة، وكمان تبقى أداة نفي، واخد بالك؟ يعني فيها معاني كتيرة قوي. ما دي دي لما تجيب علماء اللغة يحط لك ايه في ما دي معاني كتيرة قوي، لان مليانة ابهام، كأنه ما رأى دي يعني رأى كتير قوي، عشان جاب لك حرف يدل على الابهام ويدل ايضا على الوصل، فهي اسم موصول لانه هو موصول بربه حال رؤية ما ابهمه عن الخلق سبحانه وتعالى. يلا يا سيدي، أفتمرونه دي قراءة الأصحاب ويعقوب، تجادلون معاه يعني، يقول لك وأنا شفت، تقولوا لا أنت ما شفتش، مش معقول، شغل أطفال زي ما عملت قريش مع النبي. أفتمرونه على ما يرى، أفتمارونه يعني أفتجادلونه. يلا يا سيدي، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. هنا بقى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، تجتمع رؤيتان للنبي، حيث رأى جبريل عند سدرة المنتهى أيضا في صورته الملائكية الحقيقية 600 جناح، لأن لم يسع أن يرى على هيئته في الأرض، فلم يرى سيدنا جبريل على هيئته الكاملة إلا عند سدرة المنتهى، رؤية كاملة بقى، فهمت بقى؟ وفي نفس الوقت تلبس بمقام قاب قوسين فرأى ربه، يبقى النبي له رؤيتان عند سدرة المنتهى، رؤية جبرائيلية ورؤية رحمانية. فهمت بقى يا سيدي؟ يلا يا سيدي. عندها جنة المأوى. نعم. إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. هو ده تثبيت من الله بقى، تثبيت. إذا كان سيدنا موسى لم يتحمل أن يرى المتجلى عليه، مش المتجلي، الجبل بس، تجلى للجبل وقال له انظر للجبل، ما تحملش سيدنا موسى، خر صعقه. فهمت ازاي؟ فما بالك بقى النبي رأى المتجلي. فهمت بقى؟ علشان كده كان يحتاج تثبيت من الله، فثبته وقواه وأعانه وخلقه على هيئة صالحة لأن يرى ربه مع كمال رباطة الجأش وعدم الزيغ صلى الله عليه وسلم. كل دي أسرار في نبينا على فكرة، فيش بشر كده، فيش مخلوق كده، ولا جبريل يتحمل كده، ولا مخلوق يتحمل كده، ولا الجبال كلها والرواسي تتحمل هذا. نبينا سر كبير، هو سر الأكوان صلى الله عليه وسلم. يلا يا سيدي. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. نعم. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. دي أسماء الإيه؟ الأصنام اللي إيه؟ الله خلوه مؤنثه إيه؟ اللات. شوف الغباوة، غباوة بقدر يسموها اللات علشان عايزين يخلوا ربنا صاحبة. الله مذكر، طب يبقى دي صاحبة نسميها اللات. شفت ده؟ هو ده اللات والعجن بقى، عشان المصريين يقول لك ده بيلت ويا يعني بيقول كلام فارغ يعني. أفرأيتم اللات والعزى. ربنا عزيز يبقى صاحبته ايه؟ عزى. شفت الجنان، الجنان ما هم عايزين يجعلوا له صاحبة، مش قادرين يتصوروا ان ربنا واحد، مش قادرين. نعمل ايه بس؟ يلا يا سيدي. ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى. تلك إذا قسمة ضئزى. ضئزى يعني ظالمة، يعني جائرة. ضئزى بالهمزة هكذا قراءة ابن كثير المكي، وباقي القراء ضيزى. أفرأيتم اللات والعزى. ده رويس مع المد المشبع، يقرأ كده. أفرأيتم اللات والعزى. ده رويس عن يعقوب. ومناءة الثالثة الأخرى، دي قراءة مين؟ ابن كثير. مناءة. طبعا انت ما تنساش بقى اني وارشح يقول لك الأخرى، الأخرى. ومناءة الثالثة الأخرى، ده ورش. يلا يا سيدي. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله، ما أنزل الله بها من سلطان. يعني من دليل على نبي مثلا، قال لكم تعجبوا الحاجات دي منين؟ ايه المعلومات اللي جبتوها؟ السلطان هنا والحجة والبرهان والدليل والوحي، كل ده سلطان. خدت بالك؟ يلا يا سيدي. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. الحمد لله ان ربنا جاب لنا الهدى على يد اهدى الخلق صلى الله عليه وسلم، وبلسان اهدى الخلق، ونزل على قلب اقوى الخلق صلى الله عليه وسلم. يلا يا سيدي. أم للإنسان ما تمنى، فلله الآخرة والأولى.